حسنا عند قول المصنف رحمه الله. فصل: لا تعارض في فعله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يا أخوة يتكلم عن بعد ما عرفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنها تنقسم إلى سنة فعلية وقولية وتقريرية. هنا مبحث وهو تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها مع بعض. ما تصرف الفقيه أو الأصولي حيال تعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعضها مع بعض؟ طبعا مع التنبيه إلى أنه ليس هناك تعارض حقيقي، ولا يكون هناك تعارض حقيقي ولا تناقض بين أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وبين أقواله، ولذلك قال: ما بين ألفاظ الرسول تعارض بل ذاك في الأفهام والأذهان، ولكن فيما يظهر. ونقول التعارض في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو، إما أن يكون بين قولين من أقواله أو فعلين من أفعاله أو قول وفعل. في غير هذا؟ إما يتعارض قولان أو فعلان أو قول وفعل. أما تعارض الأقوال يعني حديثين، قال النبي عليه الصلاة والسلام حديثا قولا، عارضه في الظاهر حديث آخر، فهذا له فصل مستقل خاص يأتي في آخر أبواب الأصول، يسمى فصل إيش؟ التعارض والترجيح، أو يسميه بعضهم التعادل والترجيح. هذا الباب يبحث في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نجمع بينها، فلن يتكلم عنه المصنف هنا. بقي عندنا نوعان: النوع الأول، النوع الثاني تعارض فعلين من أفعاله عليه الصلاة والسلام، والنوع الثالث تعارض فعل وقول. التقرير ما يدخل في التقسيم؟ لا، التقرير ما يدخل فيه تعارض. التقرير دل على الجواز، قول دل على صحيح، بس ما تكلم عنه، ممكن لعله مدرج في أفعاله، لعله مدرجه في أفعاله. بدأ رحمه الله في بيان التعارض في أفعاله، قال رحمه الله: لا تعارض في فعليه صلى الله عليه وسلم ولو اختلفا أو لم يمكن اجتماعهما، لكن لا يتناقض حكماهما، وكذا إن تناقض كصوم وقت وفطره مثله. ما معنى هذا الكلام؟ أول شيء، هذا الباب يا أخوة أغلبه نظري، ما له أمثلة واقعية. رحنا نعرف الآن في أنواع كثيرة جدا يقول لو تعارض كذا وكذا في حالة كذا وكذا. إذن أعطونا مثال عن هذه الحالة، ما في. ولكن يعني تشقيقات الأصوليين حتى ما يخلوا شيء، لو طلع شيء إلا فيه شيء جاهز له جواب. حتى نفهم هذا الكلام نعلم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو، إما أنها تتماثل، يعني فعلين في وقتين مختلفين يتماثلان، أو لا يتماثلان. فإن تماثل فلا إشكال، كان يصلي الظهر كل يوم في وقتها، ما عندنا إشكال. النوع الثاني أن لا تتماثل، وعدم التماثل لا يخلو، إما أن يمكن اجتماعهما في وقت واحد أو لا يمكن اجتماعهما. فإن أمكن اجتماعهما فلا إشكال، مثل الصيام والصلاة، صام وصلى في وقت واحد ولا إشكال في ذلك. أو لا يمكن اجتماعهما، يعني تعارض عندنا فعلان ولا يمكن أن نجمع بينهما، وهذا لا يخلو، إما أن يتناقض حكمهما أو لا يتناقض حكمهما. فإن تناقض حكمهما بمعنى أن يصوم مثلا صوما واجبا يدل فعله على أنه واجب، ثم في نفس الوقت من السنة القادمة مثلا لا يصوم، وهنا لا يمكن اجتماعهما، يعني ما يمكن اجتماع الصوم وعدم الصوم في وقت واحد، وحكمهما يتناقض، فالأول يدل على وجوب الصوم والثاني لا يدل على وجوبه، واضح؟ كصومه في وقت وفطره في مثله، أو لا يتناقض حكمهما، يعني ما يفي يعني صام لكن صام صوما لا دليل فيه على الوجوب، ثم في نفس اليوم من السنة القادمة أفطر، لا يجتمع الصوم والفطر صحيح، ولكن ما في تناقض، لأن ما قال أو لم يأتي قرينة أو دليل على أنه أراد الصوم الواجب، صام مرة تطوع ومرة أفطر فلا إشكال. فالكلام على إيش؟ على أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يمكن اجتماعهما ويتناقض حكمهما. فهذه إن دل دليل على وجوب التكرار، بمعنى دل دليل على أنه يجب أن يتكرر هذا الفعل، يعني مثال قلنا هذه إشكالية هذا الباب إن ما الأمثلة واقعية، كل أمثلة نظرية، فنفترض ممكن نضرب له مثال في صيام عاشوراء مثلا. صيام عاشوراء كان في أول الأمر إيش؟ واجب، واضح؟ وأشار النبي عليه الصلاة والسلام أو دل على أنه واجب بطريقة أو بأخرى، فهناك دليل على أن كل ما أتى عاشوراء يجب أن تصوم، ففي هناك دليل على تكرار هذا الحكم، واضح؟ فإذا دل دليل على التكرار يعني الآن المفترض أن النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم بالإتيان بهذه العبادة حتى وضعه، فإن أتت هذه العبادة ولم يفعل مع وجود التكرار دل ذلك على وجود نسخ، إلا النبي عليه الصلاة والسلام إذا في شيء دل على التكرار ليش ما فعله؟ معناته في نسخ، واضح؟ فإن دل على التكرار ومع ذلك لم يأتي بالفعل أو أتى بما يناقضه دل على أن الحكم حكم التكرار قد نسخ، فإن لم يدل على التكرار فدل يكون الأول الدليل، فيكون لا يكون هناك تعارض لاحتمال أن الأول فعله على سبيل الندب وبالتالي لم يفعل الثاني. الآن نرجع إلى كلام المصنف وفيها شوي معلش تفكيك عبارات معلش، قال لا تعارض في فعليه صلى الله عليه وسلم ولو اختلف أو لم يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكمهما. الآن عرفنا التقسيم أو التشجير، لعلي أنا أصور لكم وأحط لكم فيها الكروم. قلنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام إما تتماثل أو لا تتماثل، فإن تماثلت ما عندنا إشكال كلام ولا عندنا إشكال كإعادة الصلاة وتكرارها في أوقات معينة، صلاة الظهور يصليها كما عندنا الظهر صلى الظهر، تماثلت وما عندنا إشكال. الإشكال في إذا تعارضت، يعني في عبادة سواء في وقت معين الوقت نفسه لما أتانا مرة ثانية سوى ضدها أو سوى شيء خلافها، هذا الخلاف لا يخلو، إما أنه لا يجتمع، ممكن يجتمع، يعني مثلا صام اليوم يوم اثنين، الاثنين اللي وراء ما صام تصدق، هل في تعارض بين الصدقة والصيام؟ ما في تعارض، فما يرد عندنا الإشكال، واضح؟ يعني لأن الصدقة لا تعارض جنس الصوم، هذا النوع هذا لا إشكال فيه. الإشكال وين؟ إذا سوى فعل يتعارض مع الفعل الماضي، نفس الجنس. مثل الفطر والصيام، العام صام في هذا اليوم بالذات السنة ما صام، هذا تعارض اختلاف فعلين لا يمكن اجتماعهما، زين لا يتماثلان مختلفان لا يمكن اجتماعهما، ننظر هل يتناقض حكمهما ولا لا يتناقض؟ نقول الفطر والصوم نعم يتناقض، ما يمكن يجتمع الفطر مع الصوم، واضح؟ إذا وصلنا إلى هذه المرحلة نشوف إذا في شيء دليل على دل على التكرار فمعناتها صار عندنا نسخ، فنسخ فعله المتأخر فعله المتقدم. وإن لم يكن ما يدل على التكرار ما عندنا إشكال، لأن احتمال يكون الفعل الأول مراد منه أن يقع مرة واحدة فلم يأتي فيه مرة ثانية، لأنه أصلا غير مقصود فيه التكرار. لأن نربط بكلام المصنف، قل لا تعارض في فعليه صلى الله عليه وسلم ولو اختلفا أو لم يمكن اجتماعهما، لكن لا يتناقض حكمهما، ما عندنا مشكلة. إذا ما تناقض حكمهما ما عندنا مشكلة. وكذا إن تناقض اللي هو النوع الثاني كصوم وقت وفطره مثله، تاريخ اليوم صام نفس التاريخ العام القابل ما صام، كصوم وقت وفطره مثله، هذا تعارض. قال لكن إن دل دليل على وجوب، هني في عبارة مذكورة في الشرح ومذكورة في طبعة قديمة، طبعة رمضان ولا شو اسمه؟ رمضان محمد بن مصطفى محمد رمضان، اي في عبارة أوضح وهي موجودة في الحاشية عندكم طبعة أهل الأثر، وهي إن دل دليل على وجوب أي وجوب تكرر الأول له أو لأمته فتلبس بضده أو أقر آكلا في مثله فنسخ. واضح؟ هذا موجود في الحاشية ضاف الشيخ بالمتن، اي نعم هي موجودة، موجودة في المخطوطات حتى في خط المصنف موجودة، ولكن في الشرح جعلها بين قوسين في المتن، وصنيعه في الشرح دل على أنها متن، شرحها على أنها متن، موجودة في طبعة رمضان، وهي يعني ما في تعارض بس مجرد عبارة زيادة توضيح. وهذا شنو معناته؟ معناته إذا وصلنا إلى مرحلة تعارض فعلان من أفعاله عليه الصلاة والسلام وتناقض ولم يكن اجتماعهما، خلاص ما في مجال، يعني ما في مجال للجمع. شنو نقول؟ نقول إذا دل دليل على وجوب تكرر الأول معناته أن الثاني شنو؟ نسخ. ما نسخ إذا في دليل على أن هذا الصوم يجب أن تصومه كل سنة، فمفروض الآن ثبت عندنا أن الصوم هذا لابد أن يستمر، أتى السنة الجاية ما صام، معناته شنو؟ معناته النبي عليه الصلاة والسلام ما يرتكب محرم، ما يروح يعاند ما صام لمجرد العناد، تركه للصوم دليل على إيش؟ على أنه نسخ الحكم الوجوب، أو قال شنو؟ أو أقر آكلا، هذا الإقرار للمسائل يسأل عن الإقرار، يعني دل دليل على وجوب تكرر الصوم مثل عاشوراء. أوضح مثال لعل عاشوراء، عاشوراء كان أول قبل يفرض رمضان كان شنو؟ واجب، المفروض أن يستمر الوجوب كل سنة، صح؟ كل ما أتى عاشوراء يجب أن نصوم، السنة الأولى صاموا، السنة الثانية صاموا، السنة الثالثة النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم الفطر، فرأى بعينه رجلا أفطر ولا أنكر عليه، فمعناته شنو؟ هل يمكن الجمع بدون اللجوء للنسخ؟ ما يمكن، صح؟ ما يمكن، يعني العام بتقولنا واجب نصوم، السنة هذه ما في ما صمنا، أحد أمرين، إما نحن عصاة أو الحكم نسخ، والاحتمال الأول غير وارد، ما يعصي النبي عليه الصلاة والسلام ما يقر على معصية، فبقي الاحتمال الثاني وهو النسخ، فنلجأ إلى النسخ. قال ولكن إن دل دليل على وجوب، يعني على وجوب التكرار كل عام، فنسخ كما لو دل على تأس أو أقر آكلا في مثله، يعني كما لو دل دليل على تأسي، لأن احتمال يكون ما في دليل على التأسي، احتمال يكون هذا فعل خاص به عليه الصلاة والسلام ولا في دليل على التأسي، وبالتالي ما في مشكلة لو يقر آكلا، لأن هذا الصيام مهلك مو واجب عليك، واجب عليه أنا، لكن إذا دل الدليل على التأسي وعلى وجوب التكرار ومع ذلك أقر آكلا فهذا معناته شنو؟ معناته نسخ. هذا النوع الأول اللي هو تعارض فعلين من أفعاله عليه الصلاة والسلام. الآن نأتي للنوع الثاني. النوع هذا إيه؟ إذا تعارض الفعلان، نعم، مع اختلافهما، نعم، وعدم إمكان اجتماعهما، تمام، مثال لعدم تناقض الحكم فيها. عدم تناقض الحكم مثل الصيام مستحب دل الدليل على استحبابه مع فطر، هل في تناقض؟ ما في تناقض، واضح؟ قال ولا في فعله وقوله. الآن تعارض فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله. طبعا هذه مسألة أطال فيها العلماء حتى قالوا فيها 72 صورة، 72 صورة في تعارض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مع أقواله، ذكرها في شرح كوكب المنير. وغالب هذه الصور نظري لا دليل عليه. لذلك أعطيكم الحكم وخلاصة الحكم حتى لا تتشوشوا، بدنا نقرأ كلام المصنف. إذا تعارض أمامك قول للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل، مثال مثلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الضحى مثلا، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط مثلا، أو مثال أتانا مثلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نوم الجنب دون غسل فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا اغتسل أو إذا توضأ. نجد أم من عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب دون أن يمس. إذا تعارض فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله ماذا نفعل؟ أول شيء ننظر إلى احتمالية الجمع، لا يجوز اللجوء للنسخ أو إلى الرد أو إلى الترجيح، واحتمال الجمع قائم، فننظر قد يكون النهي دل على الاستحباب وفعل النبي عليه الصلاة والسلام دل على الإباحة ورفع الحرج على الأمة وخشية فرض هذا الحكم على المسلمين، واضح؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني احتمال الخصوصية، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يجمع الرجل بين أكثر من 4 نسوة، حيث أمر غيلان الثقفي بأن يطلق النساء ويبقي كم؟ 4. فعله عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك، وهنا نقول إيش الجمع؟ أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وهذا إيش؟ للأمة. افرض لم نتمكن من الجمع، عليكم السلام، ما في جمع، ما العمل؟ هل نقدم فعله عليه الصلاة والسلام أم قوله؟ ننظر قاعدة القول. أيوة قاعدة، نقدم قوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ احتمالات أكثر أقوى صريح توصية في الفعل، احتمالات الفعل أكثر. لا، في شيء أوضح من هذا، قول صريح أيوة أصرح من الفعل، يعني في نص، يعني في عبارة أدق، وهو شنو؟ أن القول وضع للغير. لما تكلم هل أنا أكلم نفسي ولا أنا قصدت فيه الغير؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يتكلم جزما أنه قصد الغير، ما قصد يكلم نفسه، لكن لما يفعل الفعل ليس موضوعا للغير. قولي يكون تشريع، يعني واضح؟ فالقولي تشريع جزما موضوع لإفهام الغير، أما الفعل ليس موضوعا لإفهام الغير. صحيح قدوة النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، لكن مجرد الفعل قد ما يشعر أنه إيش؟ أن أحد يشوفه وأن أحد يراه. أما القول إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما في أحد قدامه، يكلم نفسه، يكلم الطوفة، ولازم يوصل المعلومة لأحد، فيريد أنه يفعل هذه المعلومة إضافة إلى ما ذكرتموه من أن الفعل فيه احتمال إيش؟ الخصوصية. أما القول ليس فيه احتمال الخصوصية، لو فيه احتمال خصوصية لما أمر به إيش؟ إذن بالترتيب، تعارض الفعل مع القول، أول شيء الجمع، نجمع أن الفعل أراد به بيان الإباحة وأنه ليس على الوجوب، والأمر دل على استحباب. أو خصوصية الفعل والأمر على خلاف ذلك. ما استطعنا الوصول إلى ذلك نقول نقدم، إذا نحدينا على الجمع نقدم إيش؟ القول على الفعل. الآن نرجع لكلام المصنف. كلام المصنف فيه تشقيقات كثيرة، بس معلش نحاول يعني نفككها قدر المستطاع يعني بعبارة مبسطة. شيخ بنرجع للتاريخ. طبعا في بعض الأحوال يعني إذا ما أمكن حمل القول، يعني إذا في قرينة خارجية تمنعنا من أخذ القول نلجأ للنسخ، لكن إذا ما في قرينة ليش شو المانع نأخذ القول؟ إذا بس مجرد المانع هو الفعل لا نأخذ القول، لكن إذا في موانع أخرى قرائن وأدلة أخرى تمنعنا من أخذ القول هي عاد نلجأ إلى الترجيح والنسخ. قدم النسخ ولا التبديل؟ رجح القول على القول. الترجيح إذا أمكن الترجيح أقدم، وهذا طبعا راح يأتينا مفصلا إن شاء الله في باب التعارض والترجيح. قال رحمه الله: ولا في فعله وقوله. هنا قبل أن نفهم، قبل أن نقرأ كلامه، قسموا تعارض عليه الصلاة والسلام أقوال إلى أربعة أقسام. قال تعارض ولا دليل على التكرار ولا التأسي. النوع الثاني دل الدليل على التكرار والتأسي. الثالث دل الدليل على التكرار دون التأسي. الرابع دل الدليل على التأسي دون التكرار. يعني إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل وقال قولا، في احتمال إما هذا الفعل يراد به المرة الواحدة أو يراد للتكرار، كذلك القول إما أنه أراد فيه مرة واحدة أو أراد التكرار. اثنين، هذا الفعل ما يخلو إما أراد أن نتأسى به فيه عليه الصلاة والسلام أو لم يريد، وكذلك القول إذا قال قولا إما أن يراد به التأسي أو لا يراد. طبعا واحد يقول في أمثلة لهذا، نقول لا، لذلك يعني انتقد بعض علماء الأصول على هذه التشقيقات، لأن هذه أصحابنا خذوها من الشافعية، خذوها من بعض كتب الشافعية من البرماوي ومن الزركشي ومن غيره وأثبتوها. جيبوا لنا الأمثلة، ما في أمثلة، هي هكذا تشقيقات يعني نظرية. الآن الأول اللي هو لا في لا دليل على التكرار ولا التأسي، أشار إليه بقوله، قال ولا في فعله وقوله، يعني ولا يعني هذه معطوفة على إيش؟ على أول الفصل، لا تعارض، يعني لا تعارض في فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، حيث لا دليل على تكرر ولا تأسي، والقول خاص به وتأخر. الآن إذا دل الدليل لا دليل على التكرار والتأسي، أيضا لا تخلو إما أن يكون القول خاصا به عليه الصلاة والسلام أو خاصا بنا أو عام. تقول لي وين الأمثلة؟ أقول لك ما في، هكذا افترضوها، بس أن حدنا نفهم كلامه. القول إذا تعارض قول وفعل ولا هناك دليل على التكرار ولا دليل على التأسي، بالبساطة هكذا، هل في مشكلة في التعارض؟ ما في مشكلة، ما في تعارض. ليش؟ لأن ما دام ما في دليل على التكرار خلاص معناته سواها مرة خلاص، يعني ما في دليل على أن هذا الفعل يراد للتكرار، فعله مرة ثم قال في السنة القادمة قولا يناقضه، مثل صام هذه السنة، مثال نظري، صام هذه السنة والسنة جاء قال لا تصوموا، تعارض فعل مع قول، وصيامه الأول ما في دليل على التكرار. شيخ ممكن مثلها مثل صلاة العصر سنة العصر شلون؟ بعد الصلاة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى العصر سنة العصر بعد الصلاة تمام سنة انشغال يعني وبعدها وفي حديث نهي الصلاة صحيح سنة بعد العصر ممكن يعني تعارض يعني فعل مرة واحدة صحيح لكن يعني ما استمر عليه طول حياته ما كان يصلي بعد العصر وليس هناك دليل في حديث على التكرار قول وليس هناك دليل على التكرار ليس هناك دليل على التكرار ولا على التأس هذا كلام صحيح ممكن مع أن ما قرأت أنه ضرب قرأت أن أحد ضرب مثال لهذا ولا لا لا لا هذا ممكن ممكن فهني تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة في هذا الوقت مع فعله أنه صلى في هذا الوقت فإيش نفعل فهني يقول لك لا تعارض يبقى القول على القول ولا نتأسى به عليه الصلاة والسلام في ذلك لأننا كما سبق قلنا احتمال الخصوصية احتمال لم يرد التأسي احتمال مرة واحدة سواها بخصوص هذا اليوم ولم يرده للتكرار أن كلما فاته فاته شغل عن صلاة راتبة الظهر صلىها بعد العصر فلا تعارض بينهما يقول قال لكن إن تقدم عليكم السلام والله لكن إن تقدم يعني تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ يعني إذا صار القول مقدم على الفعل يعني نهى أو أمر ثم فعل نقيض ما أمر أو ما نهى دافع واضح؟ مثل شنو؟ دافع مثل الدافع أول شيء نهى عن أمر بإيش؟ بالادخار ثلاثة أيام ونهى عن أول شيء نهى عن الادخار أكثر ثلاثة أيام ثم ما بين طبعا بين النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الدافع التي دفت المسلمين اللي هم الفقراء أولاد الجنة بعد ذلك أمر أو أباح بس هذا تعارض أقوال ممكن ما نقول تعارض أفعال ممكن نهى عن الشرب قائما يعني هو أول شيء صحيح. أمر بقول ثم ما قال يعني في السنة القادمة في السنة يعني التي بعدها أتاه الصحابة رضي الله عنهم فقالوا هل ندخل لا يعني ما نهاهم فكأن يعني ما نقول قال لا في الحديث قال كلوا وادخلوا كلوا وادخلوا يمكن هذا يكون تعارض أقوال بحيث يكون هذا نسخ فهنا يقول لا إن تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ يعني مثل أن يقول يقول يأمر بأمر ثم السنة الجاية يفعل ضد هذا الأمر أو ينهى عن شيء ثم يأتي به في السنة الجاية فنقول إذا هذا الفعل الأخير ناسخ للقول الأول ممكن بس إحنا ما عندنا دليل على أن فيه تقدم أو تأخر ما ندري ممكن صيام عرفة يوم يفطر كان بعض الصحابة متعجبين في الصيام أيوة بس ما في نهي مسبق عن الصيام لا أمر الصيام ما في أمر قصدي للحاج الأمر عام ممكن يعني هو ما نقدر إحنا هم حيل مقسمينها تقسيمات دقيقة بحيث صعب يحط لها مثال أثرت يعني حيل 72 مسألة قال لكن إن تقدم فالفعل ناسخ وإن جهل مثل ممكن هذا المثال علي يصلح أمره نهيه عن النوم على جنابة دون وضوء وفعله إيش ذلك قال وإن جهل وجب العمل بالقول هذا اللي قلناه مساع لما تعارض الأقوال مع الأفعال ولا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن النسخ لجهل السابق منهما نقدم إيش القول لأن القول هو المقصود الأساس للفهم وللتوضيح والاحتمال أن الفعل يكون إيش خاصا به عليه الصلاة والسلام طبعا قد ما نسلم أن مثال هذا يصلح لهذا لكن ممكن يعني لباب التوضيح قال ولا إن اختص القول بنا مطلقا أو عم وتقدم الفعل يعني إذا اختص القول بنا مطلقا يعني لا تعارض ولا يعني لا تعارض يكون بين الأفعال بين أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام إن اختص القول بنا مطلقا وعم وتقدم الفعل. يعني لو فرضنا أنه أمر بأمر خاص بنا ما يتعلق به ثم أتى بخلافه هل في تعارض؟ ما في تعارض لأنه خاص بنا، أو أمر عام ما خصه بنفسه ولا بنا ثم فعل خلافه أيضا ما في تعارض لاحتمال الخصوصية. وتقدم الفعل لكن لو تأخر الفعل نرجع للنسخ. واضح؟ قال ولا يعني ما في تعارض في حقنا إن تقدم القول وهو كخاص به، يعني كقول خاص به، لكن إن كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص. يعني إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقدم القول على الفعل وبالنسبة لنا نحن ما عندنا مشكلة في التعارض، ويكون هذا كالخاص به عليه الصلاة والسلام يحمل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام فنعمل بأقواله، لكن إن كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص. يعني أتى بأمر عام فيه أفراد ثم أتى في فعل وفعل ضد العام هذا في بعض جزئياته، وهذه إشكالية هذا الباب أنه ما عندنا أمثلة واقعية، فمعلش تحملوا هذا الباب نظري شوي. لو أمر بأمر عام ثم أتى في حالة من الحالات وفعل ضد هذا الأمر العام ما يكون نسخ، يكون تخصيص، يبقى العام على عمومه ونزيل من هذا العام من أفراد هذا العام هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يكون تخصيص يعني من هذا العام أنه صار النبي صلى الله عليه وسلم إيه هيكون خاص به عليه الصلاة والسلام. لا تخصيص من أفراد العام يعني غير داخل في النهي، تخصيص حالة معينة إيه مو خاص به، تخصيص يعني من خصوصياته. يعني مثلا لو يعني مثلا لو نهى أو مثلا ممكن نحاول نضرب لها مثال في أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو استحباب النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم الرجل يوما ويفطر يوما، لما يصوم يوم ويفطر يوم راح يتعارض مع شنو؟ مع حديث النهي عن إفطار صوم يوم السبت أو يوم الجمعة، لأن هذا اللي يصوم يلتزم أن يصوم يوم ويفطر يوم راح يصادف يقينا يوم جمعة. واضح؟ طبعا هي تعارض أقوال، لكن أفرض أن النبي عليه الصلاة والسلام صام يوم الجمعة مثلا نفترض مع نهيه عن صوم يوم الجمعة، كيف نتعامل مع تعارض الفعل هذا مع القول؟ نقول النهي عام ويكون فعله هذا تخصيص للحالة التي صامها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا افترضنا طبعا نضطر أن نفرض أمثلة للحالة التي اختصها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صوم يوم الجمعة، إذا كان صائم صوم يوم فطر يوم، شنو دليل التخصيص؟ الفعل. فعندنا قول عام في أفراد كثيرة النهي عن الصيام يوم الجمعة، وعندنا فعل معين صام فيه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، فكيف نتعامل مع هذا الفعل؟ نجعله مخصصا للعام الذي فيه النهي، فنقول ينهى عن صوم يوم الجمعة ما عدا كذا وكذا. قال ولا فينا مطلقا، هذا النوع الثاني، وهو إذا دل الدليل على التكرار وعلى التأسي. كل ما سبق في النوع الأول اللي هو لا دليل على التكرار ولا دليل على التأسي، الآن هذا النوع الثاني الذي دل فيه الدليل على التكرار والتأسي. قال ولا فينا يعني ما في تعارض، فينا يعني بالنسبة لنا، مطلقا يعني سواء كان قول خاص بنا أو خاص به عليه الصلاة والسلام أو كان عاما، مع دليل عليهما، يعني إذا دل الدليل عليهما يعني مع التكرار، دل على التكرار ودل على التأسي، فلا ليس هناك تعارض بالنسبة له، والقول خاص به، لأن إذا دل الدليل على أن هذا القول خاص به عليه الصلاة والسلام انتهى الإشكال، كل هذا الفعل خاص به ونحن علينا بإيش؟ بالقول، ونحمل فعله على الخصوصية. وفيه أي بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، إذا فعل فعلا ثم إذا فعل أمر قال قولا وفعل ما يناقضه بالنسبة له، هذا الفعل المتأخر نعتبره إيش؟ ناسخا للأمر للقول. قال ومع جهل، نفس الكلام، جهلنا السابق من القول والفعل ماذا يقدم؟ يقدم قال ومع جهل يعمل بإيش؟ بالقول. نعم. ينسخ الحكم، يعني قد ينسخ من وجوب الاستحباب، ولا ينسخ من وجوب الاستحباب، قد يكون من وجوب الاستحباب مثل نسخ صيام عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، وقد يكون نسخ بالكلية إلى غير الاستحباب، يعني اتجاه القبلة مثل اتجاه القبلة. يعني من طبعا أنواع النسخ ثلاثة، نسخ من الأخف إلى الأشد، ومن الأشد إلى الأخف، ونسخ المساوي، هذا النسخ إلى بدل، وقبله تقسيم في نسخ إلى بدل وفي نسخ إلى غير بدل. نسخ إلى غير بدل مثل أمر. ها؟ أمر. شو نفهم؟ ليه؟ هذا ماشي. قالوا مثل نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ إلى غير بدل. والنسخ إلى بدل ثلاث أنواع، من الأشد إلى الأخف، ومن الأخف إلى الأشد، والمساوي. المساوي مثل من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة، من الأشد إلى الأخف، يعني فيه تخفيف، مثل نسخ صيام الليل، مكان الصيام يمتد إلى، إذا أكل واحد يبدأ صوم اليوم، يعني إذا أدى المغرب يفطر، مجرد ما ينام بدأ الصوم، يعني لو واحد غافل شوي قام خلاص ما يقدر يأكل، فنسخ إلى إيش؟ إلى الصيام من الفجر إلى المغرب. وفي نسخ من الأخف إلى الأشد، مثل الصلوات التنتين ماشي، على حديث عائشة طبعا فزيد في صلاة الحضر وقر صلاة السفر إلى آخره. مثال الحجاب، الحجاب ما كان فرض، يعني الحجاب اي نعم ثم فرض صحيح، بتعت اللي كان فرض، هذا من الأشد والأخف، يعني من الأخف إلى الأشد. طيب هنا قال وفيه المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول، ولا في حقه، يعني ما في تعارض في حقه عليه الصلاة والسلام معه عليهما، يعني إذا دل الدليل عليهما، يعني على التكرار وعلى التأسي، والقول مختص بنا، ما في تعارض، يعني إذا قال قولا قصدنا به نحن لوحدنا، ما قصد نفسه ثم فعل ضده، في تعارض؟ ما في تعارض، لأن القول كان يقصد به الناس مثلا على سبيل المثال. قال وفينا، إذا كان بالنسبة لنا نحن المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول، يعني إذا تعارض فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله ودل الدليل على التكرار وعلى التأسي، معناته المتأخر منهما ناسخ سواء كان قولا أو فعلا. لاحظ في النوع الأول متى جعله ناسخا؟ إذا تأخر الفعل عن القول فيكون ناسخ، لكن هني أيوة هني أيا منهما القول أو الفعل إذا تأخر أحدهما دل على النسخ. ليش؟ لأن فيها تأسي، هذا دل دليل على أن إحنا لازم نتأسى فيه ولازم نفعل فعل عليه الصلاة والسلام. مع جهل ما ندري، تعارضوا وتعارض أحدهما ولم وجهلنا المتأخر منهما من المتقدم، فيقدم القول على القاعدة السابقة. الآن النوع الثالث، دل الدليل على التكرار دون التأسي، يعني عندنا دليل على أن هذا التكرار واجب عليه عليه الصلاة والسلام، بس ما عندنا دليل على أن لازم تأسى فيه في هذا الأمر. قال ولا فينا مع دليل على تكرار لا تأسى، هذا النوع الثالث، إن اختص القول به أو عمه. في هذا النوع ما في إشكال، دل الدليل على التكرار بس ما في دليل على التأسى، وبالتالي تعارض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مع أقواله بالنسبة لنا ما في تعارض في هذا الرهد. دكتور عايش حديث الرهد الثلاثة هي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم صلي ولا أرقد صوم ولا أفطر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة يعني يفطر يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم واصل في الصوم. اي قصدك الوصال يعني ممكن يكون هذا دليل على الخصوصية، ولم يدل فيه دليل على التأسي. قال وفيه يعني في حقه عليه الصلاة والسلام ما دل على التأسي بالنسبة لنا، لكن الآن ننظر إلى فعله هو بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، فالمتأخر ناسخ لأن هناك دليل على التكرار لازم يفعله كل مرة، وتعارض فعله مع قوله، معناته نقض التكرار اللي فيه دليل عليه، فمعناته ناسخ في حقه، لكن بالنسبة لنا ليس ناسخا لنا ما في دليل على التأسف. فإن جهل عمل بالقول كما القاعدة اللي مرت معنا مرارا، وإن اقتص بنا فلا مطلقا، يعني فلا تعارض مطلقا. قال ولا معه على تأسف فقط، هذا النوع الرابع، دل الدليل على التأسي دون التكرار. قال ولا معه على تأسي فقط، والقول خاص به وتأخر مطلقا، يعني ما في تعارض في هذه الحالة. ليش؟ لأنه ما في دليل على التكرار، فعله مرة عليه الصلاة والسلام ثم أتى بعده بقول يناقضه، فما في تعارض. ليش؟ لأن احتمال الفعل كان مرة واحدة بس، ما عندنا دليل على تكراره، فلا تعارض بالنسبة لنا. وإن تقدم، يعني تقدم القول على الفعل، فالفعل إيش؟ ناسخ في حقه، يعني قال شيء ثم أتى بنقيضه، فهذا معناته في نسخ. فإن جهل أيضا لنفس القاعدة، عمل بإيش؟ عمل بالقول. وإن اختص بنا ففيه، وإن اختص بنا يعني القول هذا اختص بنا نحن دونه عليه الصلاة والسلام، ففيه يعني بالنسبة له عليه الصلاة والسلام لا، يعني لا تعارض، لأن القول خاص فينا، شوي ضمائر متعبة. وإن اختص بنا يعني هذا الفعل أو هذا القول كان يخاطبنا فيه نحن دونه عليه الصلاة والسلام، ففيه يعني في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا، يعني لا نسخ أو لا تعارض. فكيتوها شوية. وفينا بالنسبة لنا المتأخر شنو؟ ناسخ. طيب وإن عم فإن تأخر ففيه، يعني في حقه عليه الصلاة والسلام لا، وفينا القول ناسخ، وإن تقدم فالفعل ناسخ. طبعا أنا رأيي لكم أن لا تشغلوا بالكم في هذه التقسيمات، يعني لا أقول والله أنا اليوم ما فهمت شيء وتقسيمات صراحة صعبة، ما لومك، لأن هذه التقسيمات أصلاً لا أمثلة لها واقعية. خليك على اللي قلت لك عليه أول نقطة، عندنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله، أتى بفعل عليه الصلاة والسلام ثم طرق سمعك نقيض لهذا الفعل من قوله عليه الصلاة والسلام، أول شيء شنو يسوي؟ نجمع بينهما من خلال أن يدل دليل على أن هذا الفعل خاص به، فلا إشكال. إذا تعارض عندك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال قولا وفعله الوصال فعلا، عندنا الحديث يقول إني لست كهيئتكم، انتهى الإشكال. في عندنا نهي عن جمع أكثر من زوجة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بأن جمع أكثر من زوجة، إذا دليل على إيش؟ على الخصوصية. إذا ما في دليل على الخصوصية، في عندنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أو حث النبي عليه الصلاة والسلام على شيء ثم لا نجده يفعله، وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فماذا قال؟ إني لأترك العمل مخافة أن يفرض عليكم. تصريح. فما نقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام يترك، وعندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني لأشدكم لله خشية، إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. فترك الفعل منه عليه الصلاة والسلام من شدة خشيته ومن شدة رحمته ورأفته بنا، لأننا نازلنا في عصر التشريع، فإذا التزمه النبي عليه الصلاة والسلام والتزمه معه المسلمون قد يفرض. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أشد المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة فأيش ففرضت من أجل مسألته، قال من شدة رحمة عليه الصلاة والسلام ربما ترك. فإذا الخلاصة، إذا رأيت ظاهرا تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وبين فعله فنلجأ إلى هذه الأنواع من الجمع، خصوصية أو دليل على الإباحة أو عدم الوجوب أو عدم التحريم إذا كان في نهي. فإن لم نستطع فنقدم إيش؟ القول. وعرفنا لماذا نقدم القول. ممكن مثال تكرر الفعل لكن دون أمر بالتأسي به، مثلا قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل إنه كان واجب عليه فكان دائما يقوم الليل لكن لم يأمر به، يعني على ممكن قد يكون هذا. ثم لما ترك قيام الليل ما يعتبر هذا نسخ، لما ترك الليلة الرابعة ما خرج لهم فهذا ما نقول هذا نسخ الحكم، كان نقول لا، لأنه أصلا ما أمر بإيش بالتأسي به عليه الصلاة والسلام. طيب قال وبعد التمكن من الفعل لا تعارض إلا أن يقتضي القول التكرار، فالفعل ناسخ له، إذا ما اقتضى التكرار ما يكون ناسخ. العمل وبعد التمكن من العمل لا تعارض إلا أن يقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ له، وإن جهل عمل بالقول فيهن. لاحظ تكررت معنا كلمة وإن جهل عمل بإيش؟ بالقول. عمل بالقول، وقد سبق أن بيّد حكمة ذلك وسبب ذلك، ولكن بعد اللجوء إلى الترجيح والعفو الجمع فإن لم يمكن نلجأ نعمل بالقول، فإن لم يمكن نلجأ للنسخ. واضح؟ ثم قال فائدة فعل الصحابي مذهب الله. يعني كان يقول أنا تعبتكم الفصل اللي قبله. ماذا يريد أن يقول؟ طبعا سبق معنا فصل في أقوال الصحابة، تذكرون؟ وفصلنا أقوال الصحابة متى يكون حجة متى لا تكون حجة. الحين فعل الصحابي هل حجة ولا مو حجة؟ المذهب عندنا أنه ليس حجة، هذا معنى مذهب الله، يعني ينسب للصحابي ولا ينسب للتشريع، لا ينسب للدين. مثال أبو ذر. أيوة وجوب أخرى. أبو ذر رضي الله عنه كان يرى إيش؟ عدم جواز إقرار الإنسان على الفاضل من أمواله، يجب أن يخرج الفاضل مباشرة. ما تخلي شيء زايد. ما تخلي شيء زايد. ممكن أيضا ندخل في ذلك عمر أيضا. إيه؟ أبو هريرة رضي الله عنه كان يطيل الغرة والتحجين. أحسنت. بالعمر خاص النقاط. أبو عمر يدخل معه في المهام. أيوة بالضبط. أيضا كل هذه الأفعال ما نقول هذه حجة، يعني هي أقل منزلة من القول. تذكرون القول شنو قلنا؟ القول بالنسبة للمذهب عندنا قول الصحابي متى يكون حجة؟ إذا لم يخالفه أحد من الصحابة فيكون حجة، صح؟ الفعل ليس كذلك. لو واحد فعل من الصحابة فعلا ولم يخالف أحد من الصحابة ويقول هذا ترى حجة، هذا اللي بيوصل المؤلف. يعني لو يأتي فعل لصحابي وما أحد أنكر عليه، ما نقول شوف الصحابي سوى شيء فلاني ولم ينكر عليه أحد فيكون حجة، نقول لا، هو مذهب الله. الوجه الثاني في المذهب أنه حجة، ولكن هذا خلاف المذهب. واضح؟ طيب شيخنا اسمح لي المقاطعة، ليش ما حد ينكر عليه فعل الصحابة؟ هو طبعا هو إذا ما حد أنكر عليه اللي بوصله، ليش ما حد أنكر عليه؟ الله أعلم، يمكن عاذرينا، يمكن ما أدري، قد يكون أمر مباح ما ينكر على مباح قد يكون مباح أصلا مثلا أبو طلحة عليكم السلام نعم أبو طلحة كان يأكل البرد في نهار رمضان فما ينكر على الصحابة فيقول هذا ليس بطعام وليس بشرب ثبت هذا الشيء عشان من الشيخ ترسل الشيخ هاي سوى القصة قد ما يكون ثابت أفرض أفرض حين هذا مثال حلو أفرض أن أفرض بعد أقول أفرض أن أبو طلحة رضي الله عنه أكل البرد وما أنكر على الصحابة هل نقول يا جماعة يجوز أكل البرد لأن أبو طلحة كان يأكل ما حد أنكر عليه مخالفة نص نقول هذا مذهب خلاص أقصى شيء قول هذا رأي أبي طلحة بس واضح ففعل الصحابي نجعله قولا له فقط لا غير ولو لم يأتي لو فرضنا ما حد عارضه ما حد أنكر عليه فيكون هذا مذهب لهذا الصحابي لا ننسبه للدين وليس من أصول إمام أحمد الخمسة اللي سبقت من أصول إمام أحمد القرآن والسنة وقول الصحابي إن لم يعارضه معارض والحديث الضعيف والقياس الضعيف هل هو الضعيف لا المقصود به الحسن أو ما اعتضد بغيره هذه أصول المذهب الخمسة واضح؟ القرآن والسنة وقول الصحابي إن لم يعارضه مخالف والحديث الحسن أو الضعيف خفيف الضعف والقياس فالأصل الرابع اللي هو قول الصحابي والثالث ما ندخل فيه فعله يعني كأن المصنف يريد أن يقول لا حجة في فعل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما تحتاج بفعل أحد إلا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أما الأقوال الصحابة ممكن نحتاج بأقوالهم على تفصيل أما أفعالهم لا طبع هذا والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا فيما بينهم صح ولا لا هل نقول واحد يقول أنا بقتل الناس وحجتي فعل الصحابة قل لا أفعالهم مو حجة لنا وهم معذورون فيما هذا إلى عقيدة السنة والجماعة أنهم ما بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر إلى آخره وخطأه مغفور ولا يقتدى به حتى الخلفاء الراشدين حتى الخلفاء الراشدين إلا إذا اقترن شيء بأقوالهم ولم ينكر عليهم أحد فقل نعم لكن أقضيتهم إذا فعل مجرد بدون قول ما لا تلاحظ معي فعل مجرد لكن مثلا فعل علي رضي الله عنه لما ورى الصحابة الوضوء لما في الرحبة في الكوفة قعد في نص الرحبة المسجد الكوفة وتوضأ أمام أهل الكوفة كلهم وكذلك عثمان رضي الله عنه هذا ليس فعلا مجردا هذا فعل مقترن بإيش بأمر أن أفعله مثلي هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لكن احنا كلامنا صحابي سوى شيء وما تكلم شيء معين هكذا من بعيد شافوه رأينا الصحابي يفعل كذا وكذا ما ننسب فعلا للدين لأنه غير معصوم واضح كلامي هذا اللي أنا أقصد تتبع ابن عمر وضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذلك تتبع ابن عمر رضي الله عنه لم يوافقه عليه الصحابة فنقول هذا مذهب لابن عمر وليس هو مثلا حجة أو كذا لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يتقصد حتى عزكم الله البول في أماكن اتبال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما نستطيع نقول أن هذا من السنة إذا فعل الصحابة المجرد غير المقترن بما يدل على اقتدائنا بهم ما قال سووا مثلي بتوضأ لكم كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام سأصلي لكم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال مثل هذا دخل في أقوال لكن مجرد هكذا رأينا الصحابي فلان يفعل كذا وكذا ما نتخذ فعله واضح؟ يعني طبعاً بعض الصحابة أول ترى النبي صلى الله عليه وسلم وصف الاتباع كأنه يقول حتى عالم تقتدوا بالنسبة إلى أول ترى القرآن ويدخل الحمام كان يلبس على رأسه أقل بعضهم مسلمين صحيح ولكن أيضاً هل أبو بكر رضي الله عنه معصوم؟ لا. طيب نحن هل الحجية متفرعة على العصمة؟ صح؟ يعني ما دام هذا الشيء معصوم ما يخطئ، إذا هذا حجة. لذلك إجماع الصحابة معصوم عن الخطأ فجعلناه حجة، لكن قول أفرادهم ما هو معصوم عن الخطأ فلا يكون حجة، ومن باب أولى فعل أفراده وإن كان من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. فعل أجمع عنده جائز، أجمع على أنه جائز. طيب من يقول تحريم؟ إيه ما حد طلع فيها الراس. إيه هل يتبقى هل تقول سنة؟ جواب لا. خذ سنة من جانب قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة السنة الصلاة. صحيح، ولكن شنو تعريف سنة الخلفاء الراشدين؟ هل مجرد أفعالهم؟ لو فعل شيء مرة مثلا السنة هي الطريقة، يعني شكل طريقة الفعل والقول. صحيح، ولكن إذا ما أمر بها، لأن إحنا شنو، أنت عندك عندنا مقدمتين، عندنا المقدمة الأولى أنه فعل هذا الشيء ولم يأمر به، المقدمة الثانية أن الصحابة غير معصوم. عطني دليل أن أبو بكر يبينا نقتدي فيه في هذا الشيء، يمكنه يرتاح يدش الحمام بالطريقة هذه مثلا، يمكنه يرتاح بالطريقة هذه، ما أمرنا أن نقتدي فيه في هذا الجانب. على أي أساس نقول هذه من سنة أبي بكر؟ فأنا ما أختلف أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولكن متى تكون سنته؟ لما يبين نقتدي فيه، لما يقول سووا مثلي، لكن فعلها مرة دون كلام دون شيء، ممكن يا أخي يحب كذي هو عادات، ممكن يحب هذه الطريقة مثلا، يراه لنفسه رأي. واضح؟ أذان عثمان شيخ وفعل عمر يجمع الناس في صلاة التراويح. إيش في؟ هذه أفعال. إيه؟ وأمر الصحابة بالاقتداء بهم فيها. صحيح، ولكن هذا فعل ليس مجرد ترابقوا النعمة البدعة هذه أصبح موجود في السنة. أنتوا لا تخلطون بين الأفعال فيها أقوال، لأن هي القضية شنو؟ القضية أن يقصد الصحابي أن يجعل هذا الشيء سنة مثلا، أو يجعله محل اقتداء. هنا نعم يأتي الكلام، هل يعتبر نقتدي به ولا لا، لكن أنا أقصد صحابي فعل فعلا مجردا يا جماعة، فعلا مجردا. مجرد مثل عثمان مثلا، ما في ما يصحبه قول اللي هو مثل هذا عثمان قبل الجمعة. ماشي، هل هذا فعل يعني مجرد؟ ما اعتبر هذا يعني سنه بالمسلمين، انا اقصد فعل في نفسي عبادة، لباس معين يلبسه، فعل معين يفعله. ها يعني نقدر نقول سنة الخلفاء الراشدين الشرعية تعتبر حجة، يعني الأشياء التي أرادونا أن نستنى بهم فيها في الدين. في الدين طبعا. طيب فعلا الصحابة مبين لقول النبي مثل الله فعل ابن عمر في الأخذ من النبي عزاد على القبضة، هم مبين يعني فعل النبي، قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجملا حتى يبين، إلا أن تقول أن الإعفاء مجمل، يعني إعفاء إلى متى يعني وإلى أي، ممكن قول الإطلاق أقرب اللي هو قوله مطلق قيده فعل قيده القول، يكون هذا أقرب. لا هو مو مطلق، يعني مطلق نقول هو هل هو ممكن مجمل، أقرب ما يكون مجمل أنه أعفو اللحى أو نعاء أو أقرب له أقرب ما لعام. فهل فعل النبي فعل ابن عمر رضي الله عنه يعتبر تخصيصا ولا لا؟ خلاف، فيها خلاف. شيخ بالنسبة لفعل الصحابة، لكن إذا الصحابة كلهم اجتمعوا على فعل هل تختلف المسألة؟ يعني اجتمعوا على شيء على خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا مو على خلاف، ما اجتمعوا على فعل من غير قبل، يعني مثلا أحد رأى يعني مجموعة من الصحابة اجتمعوا على فعل ما يعتبر حجة، ولم ينكر أحد يعني وكلهم اجتمعوا عليه. أي. نقول هذا مباح بس ما يعتبر حجة، يعني سنة يعني يعتبر حجة لنا ظاهرا. لا والله إذا ما اقترن به قول أو شيء يدل على التشريع العام مثل أذان عثمان رضي الله عنه أو شيء من هذا القبيل، مجرد الفعل من الصحابة رضي الله عنهم يعتبر مذهب للصحابة نفسه، فلا يعتبر هذا حجة. لكن إذا زاد واقترن بهذا الفعل أمور إضافية كقول، كأن يعرض هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة من المسائل مثل صفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة أمر معين، صفة الغسل مثلا، إذا خلع عن هذا وبقي فعلا مجردا محضا بحتا ما يعتبر، يعني هذا خلاصة المذهب. مسألة خلافية، بعضهم لا يعتد على الصحابة ويجعلها كم صالح من زمان؟ تكذب من الحين؟ تبي تمرض من الحين؟ أنا والله صح. طبعاً هم العلماء فسروها بالتورية، ما فسروها بالكذب المحض، وأيضاً قيدوها بالمصلحة. واضح؟ يعني مو واحد يأخذها ياكل. إنه والله وهو طالع يكذب وهو داش يكذب على أبونا يباحك، لا عليكم السلام، يعني يقول لها أنت أجمل من أجمل أجمل وحدة، أنت أحلى وحدة، وهي قد ما تكون كذلك، أو مثلا يمدح شيء من طعامها، يمدح شيء من كذا، لكن إنه يكذب عليها كذب صريح دون مصلحة لا ما يجوز، لأن الكذب محرم، تستثني كذب على المرأة في المصلحة، لذلك